أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل من نصيحة للشباب في هذه الأيام؟ النصيحة التي ينصحها كل مسلم لإخوانه هو تمسك بالكتاب والسنة في هذا الوقت الذي كثر فيه الضلال والبدع، ووقت قلت فيه السنن وظهرت فيه البدع وقلت فيه الآثار وكثر فيه الجفا وكثر فيه الضلال والدعاة إلى الهوى. فعلى المسلم أن يلزم الكتاب والسنة ومن يدعو إليهما، ويكون له رفقة طيبة ينصحونه في الدين النصيحة، فعليه أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته وقراءته وتدبره، وعليه بالمحافظة على الصلوات الخمس، من أهم ما نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا ونوصي به عموم الشباب والفتيات، هو العناية بالصلاة، الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، وإجابة المؤذن، والمحافظة على السنن الرواتب والجلساء الطيبين، وبر الوالدين، وما تيسر من الأذكار وأعمال الخير وصلة الأرحام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واتباع ما تيسر من الجنائز، والحرص على حضور حلق العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الحسنة والأسلوب الأمثل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مع الرفق واللين. وعلى المسلم وخاصة الشاب أن يكون تعامل مع إخوانه تعاون طيب، يبتسم إليهم، يعفو عن من ظلمه، عليه أن يعتني بالإحسان إلى عموم الناس، هو عليه إذا خرج في طريقه إذا خرج من بيته أن ينوي الخير بالسلام على من يمر وإزالة الأذى من الطريق، هو أن يجتنب كل ما ينقص على إخوانه وخاصة في الطريق، وهو سائر إلى عمله، سائر إلى جامعته، إلى مدرسته، إلى متجره، إلى مسجده، عليه أن يحسن وأن يعرض، ولو عرض له إنسان جاهل فإنه يعرض، وأن كما يقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على هونا وإذا خاطهم جاهلون قالوا سلاما، أي متاركة، يتارك ولا يبالي بهم، فإن هذا يدعو ذاك الذي وقع من خطأ إلى أن تنكسر نفسه، وربما أنه لو تمكن من الوصول إليك والاعتذار لبادر بذلك. فهذه كله مما نوصي به بها أنفسنا وإخواننا، وأعيد وأبدي بالمحافظة على الصلوات الخمس والمبادرة إليها والتبكير إليها والمحافظة على السنن الرواتب وما تيسر من بعض السنن الأخرى التي هي من أعظم أسباب الخير والبر، والحرص على حلق العلم ودروس العلم. هذا هو المقصود من حياة المسلم في هذه الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذا تطيب حياته وتطيب نفسه ويبارك تطيب نفسه وحياته ويبارك له في أمره كله. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع إخوان المسلمين لكل خير وهدى وصلاح، مني وكرم، آمين.